التونسي مع الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج الدوسي ليوم الخميس 28 جانفي في 2021. اليوم باش نطرقوا لموضوع على غاية من الأهمية، موضوع اللي ربما نقولوا أنه منذ سنوات، يعني سواء كان على مستوى الجهة أو ربما حتى على مستوى وطني محل تذمرات. اليوم نحكوا على مشاريع معطلة، مشاريع معطلة بالجملة، سواء كان خاصة نحكوا في القطاع العمومي. اليوم مشاريع يعني أنه مدة الأشغال متاعها على اعتبار أنه باش تكون سنة، نسمعوا اليوم توصل 3 سنوات، ساعات فسخ عقود، ساعات هكذا مشاكل. اليوم باش نشوفوا من زاوية هل أنه أسباب هذا التعطل تعود إلى عزوف المقاولين أم هنالك أسباب أخرى. اليوم باش ناخذوا يعني من وجهة نظر المقاولين، باش ناخذوا من السيد محسن عبد القادر رئيس الغرفة الجهوية للمقاولين بقبلي، وأيضا بعض المقاولين، وأيضا المجال مفتوح لكل من يرغب في التدخل، الاتصال بالرقم 75 493 859 أو ترك ملاحظاتكم على صفحة راديو نبزاوة. إذن متابعة رائقة على مدى الساعة، رفقة زميلي برهان بن عبد الله من وراء الأجهزة التقنية، وهذا الهادي بوصفة من المصح يقول لكم أولا شاي طيبة بالنسبة لي مازال، وصحة بشفاء اللي كمل، وللسواق إن شاء الله ربي يوصلكم بالسالم وربي يعين الناس الكل. إذن أولى الاتصالات كان حاضر برهان السيد محسن عبد القادر. سي محسن عسلامة سي محسن. معك سي الهادي، معك تحية ليك. عايشك عايشك ربي يفضلك سي محسن. ممكن كنت تسمع فيه ما نعرفش، اليوم مشاريع معطلة بالجملة على مستوى الجهة. اليوم ما نحب نشوفه على الأقل الأسباب، لأن ثم البعض يتحدث عن عزوف المقاولين، أو على الأقل هنالك بعض الإشكاليات لدى المقاولين وراء هذا التعطل. اليوم نشوفه حتى في صفقات، ثمش عدد كبير ربما من المقاولين اللي شاركوا في الصفقات هذه، أو ربما حتى وإن شاركوا ربما فيما بعد في مرحلة متقدمة هكذا من الأشغال، يعني ربما هذا المقاول يتوقف لهكذا أسباب، سواء كان متعلق بالجانب معناها الخاص بالجانب الذاتي أو بالجانب الموضوعي المتعلقة في إشكاليات مع هكذا إدارات. ما فيك سي الهادي، مشكور على طرح الموضوع هذا، موضوع عنده مدة معناها تجبد في حلقات في اجتماعات، ولكن حسب رأيي ديما قاعدين ننظر الموضوع من زاوية واحدة اللي هي مرحلة الإنجاز اللي هي المرحلة الأخيرة. أنا حسب رأيي يكون الدباء أوسع من الأطراف كل موجودة، خطر كي نقوله مشروع مدخل فيه صاحب المشروع والممول والمهندسين المصممين، ثم في الأخير يجي المقاول هو الطرف الأخير. إذا كان حب نقيم ونقوله مشروع معطل أو غير معطل، لازم نعرفه من الأول المشروع أصلاً علاش يتبناه وكيفاش تخطط له وكيفاش تبرمج له، من وقتاش تبرمج إلى أن يبدأ فونكسيونال، يبدأ قابل للاستعمال. وشوفوا الفترة كاملة وشوفوا فترة الإنجاز، راه يقصر فترة تقريباً. فهمتني؟ تبقى كيقيموا فترة الإنجاز في حد ذاتها صحيح، كمقاولين نتحملوا جزء من المسؤولية في التأخير. مانيش باش نبرر، ولكن نقول ثم ظروف موضوعية اللي تخلي المقاول راهو قاعد يتاخر، خاصه على مستوى جيت هو سي محسن. سي محسن بربي سامحني انا، خاطر ردا على اللي طرحت سيادتك، احنا اليوم الوقت اللي شفنا الزاويه هذه هو الاكيد باش نعملوا احنا، لان كل الناس كل تنظر كما قلت انت لاخر حلقه، تنظر للمقاول على اعتبار انه كذا. اليوم باش نسمعوكم انتم، اي طرف باش تجبد من ادارات او من هكذا يعني نقول يعني اطراف متداخله، وباش يقع الاتصال بها ونقل كل مشاغلكم برمتها على مسامع هؤلاء. فهمت الزاويه اللي خذيناها هذه الزاويه الاولى. اي انا سي الهادي انا ما نحبش نحمل طرف وحيد المسؤوليه، كلنا ناس كل مسؤولين راه في اي موضوع تحب تجبد في تونس، الاطراف كلها راهي مسؤوله بنسب متفاوته. لازم نقولوا بنسب متفاوته. تبقى انا بالنسبه لي نادي اذا كان تشوف تسمح اي مشروع يبدا بدايه من الفكره، مجرد فكره تختمر تبقى وقت لن توصل تتبرمج لن توصل يعدوا لها ميزانيه، وبعد ما يعدوا لها ميزانيه اشوف قداش تبقى باش تدخل مرحله الدراسات ويدخل الساده المهندسين والمصممين في اعداد المشروع، ولن يخرج لافي دابيل دورفر ويتعاود مره واثنين وثلاثه ساعات اكثر وبعد تجي المرحله الاخرى. اللي نحب نقول هنا ان السيستم تاعنا في حد ذاته سيستم كامل فيه منظومه فيه خطا، منظومه كامله مخطئه. نعطيك اكزامبل بسيط في الهادي، نقولوا احنا مثال عندنا مشروع اكس معين، يجوا من قبل تعمل دراسات من قبل حتى شيء حتى يقول لك يا سيدي مشروع هذا هاي 500,000 دينار. هو عمل لي مشروع ب 500,000 دينار اللي هو منطقيا مش ممكن، لان قيمه المشروع تختلف من مكان الى مكان حتى داخل الولايه. اي مش كما باش نبني مثال دار شباب في قبيل المدينه كما نبناها في رجمعته. حتى كي نجيك في قبيل المدينه كما مش نبناها في بلاصه معينه كما نبناها في بلاصه اخرى وين ثم حفره ولا ثم مشان نعرف فونداسيون كل حجر واحد، دونك تختلف. المفروض في السيستم تاعنا يكون نعدوا بلوناتنا دراساتنا كامله، بعد نقيموا المشروع قداش يتكلفنا، ثم نوفروا الاعتمادات، ثم نخرجوا لابيل دوف. سي محسن انت حكيت توا هاو باش نمشي معاك اكثر. انا لحظه سي محسن نتفاعلوا سي محسن اليوم. اي تفضل. خليني نقول كلمه بوصفك انا كرئيس غرفه الجهويه للمقاولين. اليوم ثم مشكله اخر زاد هو باش نقولها. اليوم علاش ثم مقاولين؟ هو يعرف امكانيه، هو الخطا راه مشترك باش نقول الخطا من الاداره والخطا ايضا من المقاول. كيفاش يقول انت اليوم من المقاول هذا تعرف امكانياتك ما تسمحش وتجي تشارك في الصفقه دي باثمان، اعطيك انك انت تطيح ثمن باش تحصل على الصفقه، بعد تاخذ الصفقه تتورط. موجود هذا ولا مش موجود؟ الساعه موجود. لا موجود بالضبط. مثال هذا زاد جانب موجود زاد. ايش قلت لك؟ انا قلت لك ما راه البشر ما قدرش تبلط مسؤوليه، لكن راهي مسؤوليات متداخله الناس كل عندنا فيها، لان حتى تو في اللجان الجهويه لسات الصفقات ما ينجمش يمنع علينا القانون يسمح له. عندك رخصه انا اذا كانك علي انا باش نقول حاجه تو اللي جاي ينجم يحل بطين تاخذها انت مقاول. وهذا اللي نشوفه فيه ما عندك معناه هذا على الاقل ما نعممش انا، اما هكذا في بعض المناطق نشوفه موجود للشيء هذا ولا اي ما عندك حتى تكوين، ما عندها حتى شيء. ديجا حتى الساده المهندسين والمصممين يحلم بعد حتى كي نجي في شارتي باش يفهم اطلعوا ولا يبدا كان يقري فيه من جديد. وصفقه تحت صفقه سي محسن زاده، ساعات صفقه تحت صفقه فهمت قصدي؟ ستر طونس هذا ترشنو هذا اعطاه هذا كم؟ لا ما لا ما ديما جانب قانوني راهي ثم حاجات ممكنه وثم حاجات غير ممكنه. باهي باهي معناها تعطي ستر طونس راه الامكانيه موجوده، اما باش تعطي ستر طونس مشروع كامل لا. جزء من المشروع او ليلوس نسموه ليلوس سبيسيو، اختصاص كهرباء، اختصاص المياه، هذا ممكن. وهذا قاعد يطبق للامانه. باهي سي محسن هات نتوغلوا شوية اليوم. اليوم أنا سألتك سؤال واضح، العزوف من ناحية ومن ناحية أخرى التوقف أثناء الأشغال في مرحلة معينة من الأشغال، ساعات المقاول يتوقف هكذا على الأشغال وفسخ عقود وفسخ الوعد إلى آخر ذلك، هذا موجود ولا مش موجود؟ موجود في الهادي، وهذا ما رده التأخير في خلاص المقاولين. ما تصورش مقاول ياخذ صفقه دون لي ريغل دو لار بطبيعه الحال، ما يكون باسوام هو معمرها ومقتنع بها، اذا كان مخطئ ذاك شيء اخر. لكن نحكي في الحاله العاديه اي ويقدم فاتوراته ويخلص باش يتوقف. دونك لكن كي تقدم تتراكم عليه الديون اللي راهو ما عادش ينجم يواصل معناها. احنا في السان بوكير تاعنا راهو في بالنسبه لولايه قبلي تحس نوعا ما خاص شويه راهو. لا باكا تتحل معاك وتمشي معاك. حتى باش تجي تعمل راهن صفقه حبينا الباكا تشدك شهرين وثلاثة شهور لين تفوت الاجال لين تدخل في معطيات اخرى. اللي هي المفروض راهن صفقه تبسيط الاجراءات، عندك ضماناتك، تخدم معاك الباكا على الاقل تولي تخليك الوقت التاخير خلاص ينجم الواحد يتصرف شويه. لكن هنا البنوك تاعنا مش قاعده تمشي كما في ولايات اخرى. دونك يتعطل. ثم كانت قبل عندنا حاجه وقت اسناد الصفقه جابي اور سيرفيس باش يبدا تكون سندات الخلاص او الاموال تكون متواجده عند القابض. توا لا ولات اون انجاجمون، مجرد نعمل انجاجمون ونطلق المشروع. اي بعد تخدم الشهر الاول تعدي فاتوره الاولى يقول لك لا والله ما فهمش، هات نبعثوا للوزاره الفلانيه تصب لنا فلوس. تبعث الوزاره وتعرف اجراءات اداريه، احنا نقول التعطيل احنا اصعب حاجه هو الانجاز، حديد وسيمان وخدامه وتشريف سلعه وتخلص هذا والدور والمشروع تلقاه في خمسه شهور سته شهور. وانت تبعث فاتوره باش تخلص تضرب شهرين ثلاثه. اي لكن نحط الصوره هذا بعدها نقول ما تقبلش معنا. اي سي محسن هذا ما سؤال والناس كل تعرف هو هذا مش جديد علينا، انه اليوم نعرف انه بعد مرحله هكذا من الاشغال المقاول يتحصل كذا، يعني المقاول من المفروض هو عارف روحه على قادم منذ البدايه. بون صحيح تقول لي ان ممكن انا اصعب مرحله نشوفها في اعتقادي، اصعب مرحله هي مرحله معناه وجود يد عامله، مشكل كبير ياسر اليوم على معناه بالنسبه اجابه في المقاولين. تمشي كل مقاول يقول لك نلقى بصعوبات كبيره جدا اني ساعات نضطر ان نجيب من خارج الجهه. اي احنا اليد العامله في قبلي ياسر هذه تعرف ان بنسبه كبيره بنسبه 90% تقريبا خارج من خارج قبلي. نسبه كبيره. وسيل هذه بربي قلت لي حاجه، قلت لي ان نقول المقاول من الاول يبدا عارف علاش قادم. انا اذا كان باو تقريبا حسب ما نفهم موضوع الحلقه هو نحكوا تقريبا على البنايات المشاريع اكثر منها اي حاجه اخرى بطبيعي. هو جل المقاولين سيل هذه كان معناها ناس تحب تخدم تسعى باش تخدم، هو وهذا شرف كبير ان نحاولوا نخدم، ولكن رانا قاعدين نتعرض لصعوبات. مش معناها كله بالطريقه دي تقول لي هو عارف على قادم، معناها المفروض كي على صعيبه يوخر ما يقدمش. لا ما فهمتنيش سي محسن، افهمني شنو هو القصد، افهمني شنو هو سي محسن. اتمنى الناس تزود تخدم. سي محسن افهمني شنو هو القصد. القصد انه في مرحله معينه يعرف روحه راه باش يخلص بعد مرحله معينه كذا، المفروض يكون عليه جاهزيه كبيره ويعرف روحه علاش قادم منذ البدايه، انه راه مثلا باش يخلص الا بعد مثلا 6 7 8 شهور 9 شهور. ما تقصديش نقصد انا معناها ما يصير، هذه هي كراسه الشروط، هي كراسه الشروط فيها الخلاص على 30 يوم مش 7 شهور و 8 شهور. ها هو الجانب المهم بالنسبه له. ما انا اليوم انتم كغرفه وينكم من هذا الكل؟ وينكم من هذا الكل اليوم؟ حلت لي دخلت في متاع اخرى. لا مهم جدا. انا توا كما كنت نسال فيك من واجبي زاد اني زاد باش معناها ندافع باعتبار طبعاً. انا زاد كي تقول لي كره الشروط مزمن للطرف الاخر، هاني بديت نفهم انا ياسر حاجات باش الطرف الاخر المره الجايه نطر عليه الموضوع. وينك من كره الشروط يا سيدي الكريم؟ يا الطرف الاخر شكون؟ انا باش نبدا واضح انا هي. الاشكال راهو ما بين ما هو جهوي مركزي مركزي مركزي وهو وطني وهو مركزي. يعني الاشكال الحلقه تتفقد يقول لك صحيح انا نفهم معك 30 يوم ماكش باش تعمل، قول لي صحيح القانون يقول انا عندها خطايا تاخير نجم نطالب خطايا تاخير، لكن خطايا تاخير خي انا جاي باش ناخذ خطايا على الدوله وثم ما عندهاش قيمه ماديه اللي تجبر الاداره انها باش تتلزم تولي تخلص في الوقت. هو المفروض من هنا ودعوه للخيان المسؤولين ما نخرج ما نعطي اور سيرفيس انطلاق الاشغال الا ما فلوس المشروع مصبوبه كامله. هو سي محسن نسالك سؤال سؤال سامحني، هل هنالك بعض الادارات او المندوبيات اللي يقع رصد اعتمادات لها هي على مستوى جهوي في اطار يعني ان نقول متابعه كما المجلس الجهوي مثال في الولايه مثال على سبيل المثال، ام ان الكل مربوط بالمركز؟ هذا سؤال مهم جدا. هذا هو تقريبا تنجم تقول كله مربوط بالمركز، حتى المجلس الجهوي راه كله المجلس الجهوي هو يلوب الوزارات والمشاريع تشرف عليها التجهيز. أي. ثم مندوبية التربية اللي جاءت في فترة ما على مستوى وطني تعطي لجهات ميزانية وجهات تتصرف. رجعت لأن لقيت ثم ديفو آخر زادة للأمانة باش نعطي الناس حقها. تعطيه ميزانية، تعطيه ميزانية إكس مثلا مش عارف يعني 10 مليارات باش يخدم، يجي هو في وسط الموسم يصرف لك كان 4-5 ولا يصرف لك أكثر. أي. ولو في المركز ايش يعملوا؟ كل شيء على المستوى المركزي موجود. وتولي الخدمة تخدم هنا وتخدم الفاتورات وتتبعث من الجهات للمركزي. ولكن هنا الحلقة ولت كبرت ولا تعطيل في الخلاص. هو المفروض كل حل وسط. شنو الحل حسب رأيي؟ خرجت الصفقة وقاع اسنادها لشخص معين والمقاولة معينة. يتبعث الملف تتحل اعتمادات للجهوي. ما عادش عنده ما يتصرف الجهوي هنا. أما اعتماداته موجودة يخدم راه في 7 أيام يخص. ما نستناش 30 يوم. هي 30 يوم راحت أقصى. أنش تبقى نستنى. بس سي محسن. نقطة أخرى. اليوم. مشروع. خرج الصفقة متاع طلب عروض. على سبيل المثال. به. بقى مدة 7-8 شهور مثال ولا حاجة وانطلق. في الأثناء زادت المواد الأولية. موجود. مثال تحيين ما يعبروا عنه بلغة التحيين هذه اللغة. اليوم هذا مشكل زاد قايم صحيح ولا مشكل؟ ولكن قانونيا سنادي مش نبدو ديما نرجع لكراسات الشروط. هو مطروح المشكلة هذا ومحلول. ثم صفقات تخرج من الأول ثابتة أسعارها ثابتة ما فيهاش تحيين واضح. وثم صفقات أخرى اللي تفوت مدة إنجازها السنة أو تفوت مبلغ معين من الأول تحط في كرات الشروط أنا يمكن تحيين. لكن التحيين أنا وديما على معناه ثم يكون موتيفي ثم أسباب باش يوقع التحيين. فهمتني؟ لا الإشكال وين؟ وقت اللي يصير لي تعطيل أنا في المشروع وتقول لي الأسعار راهي ثابتة ونتعطل برشا. يبقى بعد جينا روح يبقى ما عادش مقابلني. وصرتو علاش ديما رجعت لك الترخيص في إسناد المقاولات. برشا ناس ما تعرفش تجهل القانون. انا كنت عاطل 6 شهور نبقى واقف 6 شهور راهو بالقانون. حتى كان الاسعار حال ثابته عندي الحق باش نقدم مطلب او نعمل ريزيليسيون. اذا كان الاسعار طلعت برشا مع النجم ما نخدمش. واضح. ليه تقول لي نرجع للسؤالك في هذه بكري مثلا سي محسن لحظه بجاه ربي جاتنا ملاحظه مثلا من صديقه تحيه لي يقول في تنبيب مثال الطريق عنده 6 سنين واقف. مثال حكي معنا أعطى مثال ولو أنه مش مقاولين وبالجواب عليه باعتبار أنه الإدارة المسؤولة لأنه الطريق من مسؤوليات الإدارة الجهوية للتجهيز. هذا مثال هكا إذا كان تابع التجهيز نورمال داخل منطقة بلدية ما نعرفش المشروع شنو بالضبط. خاطر بالضبط هو الطرقات المرقمة هو مش طريق مرقم فعلا هو ممكن تو نسألوا عليه البلدية. هذا باعتبار أن تنبيب منطقة تابعة لبلدية قبلي شوفوا معاها معنا تو بحول الله نشوفوا معاها مع سيد أحمد يعقوب أو من يهم الأمر في مصلحة يعني البناء. تفضل سي محسن. نزعلك في الهادي قلت لي أنتم كغرفة منيت. احنا بصراحة للأمانة باش نقولها وقلتها قبل ونعاودها الإشكال حتى احنا عنا فينا إشكال كبير. أنا تو المقاول حاولت نلمهم برشا مرات حاولت باش نعملوا دورات تكوينيه في القانون في السيناتات في القباضه باش المقاول بدا يعرف ما له هو ما عليه. حاولنا باش برشا حاجات نعملوا تكنيك ما معناها على الاقل حتى سيدي ماهوش متمكن اما برشا حاجات نجموا نكونوا فيها وموجوده عندنا في اتحاد الصناعه والتجاره نجموا نعملوا دورات تكوينيه مجانيه. لكن الاشكال وين؟ انا كتناديه مقاولين ما يجوش. وقتاش جيك مقاول يعتبر الغرفة كأنها نقابة فقط جيش. وقت اللي عنده مشكلة يجيك يجي ما خلصش ولا عنده فسخ عقد لا قدر الله ولا من هذا القبيل عنده اشكال ما خلصش عنده حكاية ولا صار نقاش مع طرف معين يجي. هو سي محسن ماني اليوم امهات المشاكل هذه وكل هذه المشاغل باعتبار سيادتك معناها رئيس غرفه اليوم حتى بالمركزي وانتم في الاخر من منظوري الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره على مستوى الجهه اليوم علاش نشوفوا في مشاريع ونشوفوا بالاشكاليات هذه وربما واضح الاشكاليات يعني ثابته لماذا علاش ما توقع جلسة على مستوى أنا نقول تجمع الأطراف المتداخلة جهويا ثم هذا تخرج بمخرجات جلسة اللي يعني أنا نقول قرارات أو بعض التوصيات ربما هكذا ونكونوا نشوفوا نعمل بها. خاطر اليوم سي محسن سامحني نشوفوا في مشاريع مثلا قرية الحرفية بقبلي ما قريتها القريه الحرفيه معناها اصبح حتى في وقت ما سمحني سي محسن في وقت ما اصبح حتى معناها خلينا نقولوها معناها مكان وكر وخلني ومشيت احنا شخصيا وشبنا معناها فهمتني نتيجه التعطل في هذا المشروع وهذا عينه هذه صوره وربما هنالك صور اخرى لمشاريع احيانا بعض المؤسسات التربويه على اعتبار انه الاشغال في مده في اجل اقصاه كذا كذا اليوم ساعات تنطلق السنه الدراسيه وهذه المؤسسة كيف كيف ثم إشكاليات وحتى المدة ساعات يقع تجاوزها شوين هذه كلها معناه لو كان اليوم عملنا بالتوصيات الطرف المقابل يتحمل مسؤوليته وانتم كغرفة مع منظوريك من المقاولين أيضا تتحملوا المسؤولية أوزل هذه انت عطيت مثال تاع القرية الحرفية مثال نعطيك فكرة بسيطة ايه يوجد مثال انا من الناس كنت شاركت فيها في يوم ايام وصفقة كانت عندي وبعد ما طلعت الصفقة قطعة عام ونص عام ونص سنة باش بعثولي باش ناخذ دور السيرفيس وقت اللي بعد عام ونص كما قلنا تبدلت الاسعار كل فصل اللي نخدم ولا تتعاود تنجدي وما شاركتش فيها هذا مثال اللي قلت له ليه سيلادي هو فما مشروع اذا انا كنت انا والسيد رئيس الاتحاد الشعبي لصناعة التجارة فما جلسة قريبة باش نسافوا فيها اطراف الحديث في الموضوع هذا بالذات باش نعاود نوجدوا مع التجهيز مع التربيه مع الفلاحه باش نضرب في الوضعيات هذه كل باش نحاولوا الحل مع بعضنا الناس كل كيفاش نجم كل طرف كما قلت لك كل طرف متحمل مسؤوليه كل طرف يشوف اخطاءه وكل طرف يصلح ما يمكن ماهوش الكمال لله اما كل طرف يحاول ينقص من اخطاءه الماكسيموم راه تو بيحاول لنا نسرعوا بمشاريعنا راه ثم امكانيه كي نحبوا بعضنا كي نحبوا نعاونوا بعضنا راهو في الاخر انا مش نعاونوا بلادنا مش فماش واحد هذا حاجه معناها الناس كل يحبوا نخدموا اي الاداره تحب تخدم المقاول يحب يخدم مزجاوي عندها اموال مرصوده يحب يصرفها هي زعما تصرف في مزجاوي لكانها تبقى لها الاموال الموجوده ما تصرفش مش ناجح راهو معناها لازم تتصرف يتبع في التيمون تاعها معناها كيفاش تقيم هي المشاريع ماشيه ولا اذا كان صرف ماهوش يصرف هكاك صرف معناها ثم سيرتيفيكات بريمو معناها ثم شغل منجد سي محسن انا باش نعطيك انا باش نعطيك مثال انا ما عندي اصدقائي المقاولين كل وتحيه لهم لكن انا باش نسالك سؤال اخر اليوم مجموعه صحيه في مؤسسه تربويه تعرف على ذاتك بيتنا وقع سنين زاده خلينا نقولوها معناها من عام اول سنين في مؤسسه تربويه وصل انا تعليق الدروس في مؤسسه تربويه وتعرف انت معناها سي محسن جيدا هذا الامر يعني نعرف أن أثار حفيظة يعني سواء كان الإطار التربوي أو التلامذة وحتى النقابة اليوم كي نسمعوا بمجموعة صحية في معهد أو في إعدادية أو في مدرسة ابتدائية وتعرف مجموعة صحية لا تقل قيمة عن قاعة راهو بالبلاء معنا فهمتني إيش معناها صغير ربما ولا اليوم كي نسمعوا أن مدة أشغال في كذا تدخل السنة الدراسية ومزيد الأشغال بنسق السلحفات ريت اليوم هذا إشكال زيادة مشكلة هذه خلف نسألك شوي سيدي اتفضل نبدو من وقتاش يعطيك انطلاق الاشغال تقول تدخل سنة دراسية ما يعطيكش انطلاق الاشغال على بكري يجيك نقولوا احنا في شهر الصيف ويقول لك باش ننطلق باهي ننطلق تجي تقول هاي باش راهو عندي مثال باش صب هذا باش صب كذا باهي تو نجيك تو نجيك وقت يجيك يجيك بعد ثلاث اربع ايام باش صب لها تفوق بها يجيك بعد ثلاث اربع ايام تتلقط الدنيا تولي حتى المقاول يبدا ديكوتي ثم حاجات راهو السي محسن السي محسن سهله ياسر راهو اسمعني السي محسن اسمعني خويا اسمعني انا مثلا انتم غرفه على سبيل المثال انا مع احتراماتي كل الادارات ما عندي حتى مشكله مع اداره ولكن كلمه الحق نقولها هذا يجي في محضر جلسه ملزم مع كل إدارة باش تمشوا تشاركوا فيها خويا في محضر جلسة باش كل طرف يتحمل مسؤوليته معنا غدوة الحي ثم ميثاق في الاخر يجمعنا راهو اليوم صحيح الكلمة لكن انا ما نخليش انا زادة ما نخليش على روحي مثلا حج والطرف الاخر ما نخلي ليه زادة المجال خويا اليوم انا عندي كذا كذا تبعث فريق عمل زادة انا كمقاول راهو كالنهار ذاك منظورية باش يخلصوا مثال ولا نستنى ولا سلعة مكدسة ولا عوامل مناخية وزادة ماذا بيا نكمل مو زادة حتى انتم سي محسن راهو اسمع سامحني خويا محسن الثقة في الوثيقة الثقة في الوثيقة ما سلهادي اش نقول اقولك ديما المقاول خاصة لكاتيجورية نتاع المقاولين نوعيتنا احنا يبنوا في حاجات صغيرة لتشرون اذا كان كثر من كتيبه الهادي شنو طرف المقابل ممكن يكتب يعني نكتب في شخص انا يا سي محسن راهو الاداره او معناها الناس كل يسمعوا فينا في الاخر رانا احنا ضيوف وماشيين على رواحنا. انا اليوم رانا نتكلموا على ظاهره لو كان اللي يحب شخص يا اخي نكتبت في شخص في الاخر انا جيت معناه ثم ظاهره معينه وثم عقد زاده كما انت باش جيت بسخ لي العقد كطرف كي اني نخلبي معناه كذا الموضوع تحكي لي صارت جلسه في المندوبيه في عهد محمد القادري. انا ما نحكيش على المندوبيه سمع انا اخذت عينه انا نحكي على الكل الاشغال الكل حتى في معناه الطريق معناه الطريق الوطنيه المرقمه نحكي على الناس كل يعني بدون استثناء. اي تفضل. الاشكال ما تلقاش الناس الكل هذه راه ما تلقاش كيفاش باش تلزم الطرف المقاول كان المقابل كان المقاول ولا الاداره ولا المهندس المراقب ولا غيره فماش وقت باش تلزمه توا احنا ان شاء الله نتمنى وديما كنت نطلب فيها من قبل في 2021 باش نجمو نتعاملوا باريمين معناها راه ساعات تطلب ديتاي ما عندها حتى قيمه تتعطل فيها 3 أو 4 أيام عادي وجمعه وشهر ارتو بالطريقه الجديده واللي ولات قانونيه انا كل ما نجم تتعامل نجم انا تو انا نخدم في رجيم عطوك وعندي مهندس قبلي اذا كان باش يجيني لرجيم عطوك يشوف وقتاش هو عنده ديزونجاجمون وقتاش باش يجيني غادي وقتاش باش يشوف وقتاش باش يخدم تو باريمين نجم نبعث له هاي لي فوتو هاش لازمني هاش لازمني نجم على البلاصه ومن اي مكان نجم يخدمها ويبعثها لك وتولي بياس كونتراكتيال. موسي محسن انا عارف علاش تكلمت اليوم معناه أنا جبت المواضيع الكل بدون استثناء. اليوم راهو لو كان باش نشوفوا على مستوى طريق وطنية مثلا مثال نشوفوا بأشغال وما أنزل الله من سلطان في المدة نجبدوا على مؤسسة تربوية نجبدوا على مؤسسة صحية أنا بدون استثناء جبت الإدارات الكل. اليوم ثم مفهوم الحق ومفهوم الواجب يجمع بين كل الأطراف خاطر كي نسمعوا اليوم تعطل مشروع ممكن وراه ذاك موارد رزق العائلات أن بشقة انتداب بعض الصغيرات فيه ولا حاجة مثال رأي أعطيتك مثال طريق حيوي وتعرفش معناها طريق حيوي وضروري أن في طار معناها ربط الجهة ببقية المناطق تعرف اليوم مؤسسة تربوية ساعات يقف فيها النشاط باعتبار أنه اليوم ساعات مجموعة صحية وإلى قاعة وإلى كذا على معناها قدر كبير ياسر أنه في تسيير هذا المرفق لو قدر الله هيك ولا هيك ممكن المرفق أصلا يحبس. اليوم أنا كي نتحدث كما أنا أنتم كطرف معناه ملتزمين بكل نقاط الطرف الآخر زادة يلزم يكون حتى هو واعي بما هو عليه باش أنا لنعطل نوفر كل مقاومات النجاح لهذا المقاول إذا هو أخل بشيء ما بعد يتحمل كامل مسؤولياته. هذا إيش القصد بالطبيعة هذه؟ شوف ترى تحميل المسؤولية مش باش قال الآخر نحاسب العباد لا أنا الهدف نتاعنا أن المشروع وقت اللي يوقع إسناده لشخص معين يكمله في أقل من الأجال مش في الأجال وراه المقاول وقت اللي يكمل قبل الوقت راه رابح يا سيدي. وقت اللي يمشي انت كي تتنقل بسيارته للشانتي نتاعه يوميا باش يخسر 20 30 دينار ايسون راه كيما يخدم 8 شهور يخدمها في 6 شهور راه ديجا رابح حتى ماديا رابح والشهر كامل طايح عليه. سي محسن نخلي لك قبل ما ناخذ سي مختار بالشيخ كمقاول يعني باش نخلي لك كلمة الختام سواء كان لمنظوريك من المقاولين باعتبارك رئيس غرفة أصلي زملائك أو أيضا إلى مختلف الإدارات بدون استثناء. نبدأ ساعة بالأخرين الزملاء المقاولين نقول لهم يتصلوا بالغرفة نتحاولوا نتلموا وراه وعندنا برشا برامج راهي برامج تكوين مجانية ما عدا ثم بعض حلقات تكوينية يمكن تكون مدفوعة الأجر لأنها بتجيبوا خواص يخدموها وما تكونش علاقتنا فقط كان وقت المشكل. وحاجة والتوصية الثانية بجاه ربي اللي يدخل في صفقة من الأول يقرأ حسابه راهو باش يخدم ويحاول يكمل في أقل من الوقت راهو هو الرابع راهو مش خاسر ونحاولوا نكونوا ملتزمين ونحاولوا نخدموا مع المحافظة نسرع في الوقت في الإنجاز مع المحافظة على الكاليتي نتاعنا. راهي أهم حاجة كي تحافظ على الكاليتي خير من اللي تحاول تبدأ تخدم غير سجل من بعد أنا لو ما نجمش ندافع على بشر ونشوف خدمته غلط. واضح. بالأمانة. واضح. مشيت برشا مرات نشوف خدمة غلطة حتى زميلي ما ندافعش عليه. صحيح. صحيح. بالنسبة للإدارات الجهوية طلب ورجاء راهو الناس الكل صحيح. راه عندها مشاغل سواء على المستوى السيد الوالي ولا مدير جهه التجهيز ولا مندوب التربيه ولا الفلاحه ولا البلديه ولا غيرها. نقعدوا الناس كل مع بعضنا تتربوزي نعملوا اتفاقية، ما نخرج ما نش نخرجوا على القانون، كرة الشروط عمرها كان نخرجوا عليها، نلتزموا بها الكل، أما نحاولوا نسروا نعاونوا بعضنا باش نكملوا مشاريعنا ونزيدوا مشاريع، نطلبوا مشاريع أخرى. هو السي محسن المركز اللي بشوف تطلب مشروع يقول لك كمل اللي عندك. هو السي محسن وما تنجمش ما تنجمش الطالب وأنت ما كملتش. أنا باش نسألك سؤال، اليوم كما يقع رصد ميزانيات ثم احنا ادارات، انا اليوم علاش ما يتمش تحويل ربما يساهم في جزء من الحل معناه بشكل كبير؟ اليوم عندنا على اساس ادارات مختلف الادارات، سواء كان عن طريق مجاوي سواء كان عن طريق الادارات الراجعه بالنظر، يقع رصد هذه ما يعرفه سنه 2021 هنالك هكذا في كل وزاره او في كل اداره جهويه عفوا برمجت مشاريع كذا، يقع رصد هذه الاعتمادات على مستوى جهوي وتكون محل متابعه معناها فهمتني، افضل انك تربطه بالمركزي ونعرف واش معناها المركزي، معناها ربما اجراءات روتينيه اجراءات كذا واستنى هذا اجراء مثال في اطار التسريع ب يعني حاله الاشكاليات لنخلوا المقاول مسكين. في هذه هنا على المستوى المركزي نعرفوا ان ميزانيه الدوله راهي مش حاضره ديما، معناها ديما كل شهر تتغير وتتزاد. سيدي احنا مش طالبين هكا، احنا طالبين وقت اللي تسدد الصفقه تنطلق لشغل تبدا الصفقه موجود. صحيح صحيح صحيح سيدي، حتى نسبيا نحضروا 50% ما وصل هو استهلك ال 50% هذيك. هذيش حبينا ال 50% هذيك كان احنا زدنا ال 50% الاخرى. لا ونحط ضغط على المركزي، معناه لو كنا اليوم 24 ولايه ونحط ضغط على المركزي وعلى الجهوي ساعتها هنا كي تبقى كان عند المقاول واحده ساعتها نجموا ساعتها نحملوه خرجوا واحده المقاول. صحيح حمل سيدك واحد اذا فعلا يولي ما عادش عنده حتى تعلى ومعاشي معناه مبررات ولا كذا، فهمتني سي محسن؟ اكيد باش نرجعوا للموضوع هذا لان باش ناخذوا اطراف اخرى ان شاء الله يعني في حلقه اخرى. كل الشكر ليك ومن خلالك انت تحيه لاخوين كل المقاولين، سي محسن عبد القادر رئيس الغرفه الجهويه للمقاولين بكبري نبي. ناخذوا سي مختار ولا نخرج باسل؟ نخرج باسل بيه. نفزاوة اف ام الموسيقى اللي تعمل كنت شايل اطلبي ولا بعمري عادل كنت وحياتي الى نفزاوة انا لما بحب بحن مشن بقدم بحرق بالمشن الروح بغيباتك بتحن تندم وعيني يا غالي عند الموج على 100.9 اف ام وتبعنا في اقوى برمجة موسيقية تاب حالي يا غالي سلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاك وما بتنفعش في دهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي نفسي واف ام الموسيقى اللي تعمل كيف نفسي واف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس لكم اينما كنت معبر موجات اذاعه نفزاوه كنا باش ناخذ السيد مختار بشيخ بالرغم من الاتفاق المسبق اللي صار معاه لكن الهاتف خرج الخدمه بالرغم اني اتصلت به مره قبل الحصه ان شاء الله البان خير سي مختار لكن مع هذا باش نشوفوا موقف اخر موقف من اتحاد او موقف الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره باعتبار الغرفه وكان مقاولين سيد اسعد بن سالم معنا باش نحاولوا معاه وطلب التدخل باش نشوفوا موقف الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره سيد اسعد تحياتي تحياتي سيد عايشك ربي فضلك سيد اسعد كنت تسمع في السيد محسن عبد القادر رئيس الغرفه الجهويه للمقاولين بكبلي حول الاشكاليات العالقه وحول تاخر معناها بالمشاريع المعطله اليوم انتم كاتحاد هذونا منظوريكم اليوم كيفاش يعني تتعاطوا مع هذا الإشكال بالتنسيق مع السلطة الجهوية والسلطة المحلية ومختلف الإدارات المتداخلة شكرا سيد هادي تحية لكم وتحية كافة العاملين برجو نبزاوة وتحية لكافة المستمعين باهي هو نحب خويا الهادي توسع بالك شوية معي الوقت بركة الوقت ضبطة الوقت بركة حاول لأنك نحاولوا بعجلة إن شاء الله أي. باهي هو الناس الكل تتحمل مسؤوليتها سواء مسؤولين ولا مقاولين سواء مسؤولين زاد على مستوى مركزي ولا جهوي باي هو في الاطار ال 2016-2020 خماسي المشروع معنا خماسي اي اي يعطيك صحه مشروع خماسي باي اي انا بحكم علاقاتي بوزاره التنميه اتصلت في اخر 2019 في اخر 2020 بالخيام وزاره التنميه على اساس ان يتم دعم المجلس الجهوي ما هو أنت تعرف الفواضل بالنسبة للإدارات موجودة وبالنسبة للفواضل الوزارات موجودة ينجموا كيف تكمل مشاريعك يزيدوا دعموك معقولة وعلى فكرة نقطة أخرى مهمة راهو يسموه سوء تصرف ولا يعتبر ملف فساد راهو كيف ما تتمش المشاريع بتعطل ما تتمش المشاريع معناها راهو حتى تدخل في جانب الفساد يعتبر تعتبر هيك الدولة اتكلمتم على اساس ان اضافه مليار ولا 500 مليون ولا اللي نوبي ربي للمجلس الجهوي في طار معناه دعم المجلس الجهوي قالوا لي اخويا الاسعد للاسف راهو مسؤولينكم ما تمش انجاز المشاريع الى حد اخر 2020 18% معناها شيء اسف معناها مشاريع نتاع 2016-2020 مخطط الخماسي وحنا باش ندخل وقت المخطط 2021-2025 اشكال كبير ياسر كنت اتصل بالسيد الوالي وهو فما تعطيل كان من السيد الوالي سابق معنا كانت الدوسية تراكدة اتصل بالسيد الوالي سيد المنصف ويعطي صحة تحرك واجتمع بالمسؤولين واجتمع معنا الإدارة الكل وتم معنا تجاوز ياسر نقاط وتم معنا حضر موضوع استشارات وصفقات إلى آخره باهي ولكن هنا تورنا زاد كيف نحطوا المسؤولية زاد حتى على المقاولين بعض المقاولين يعطي صحة سي محسن تكلم ولكن عارفة أخويا محسن تكلم بتحفظه باي المشكل عندنا بعض المقاولين يخدم المشروع ياخذ المشروع ويخدم يوصل لفترة متاع إنجاز معناها نسبة كبيرة من نسبة تقدم باش ياخذ عليها دي كونت المشكل في الخطر باش يخلص عنده خدامة والأسعار كل يوم في تزايد ويوصل معناها وهو ساعة ساعة تلقى مقاول معناها اللي غال مازال كي بادي مثلا ما عندهاش معناها الرسمال الكبير باش تحرك بيه وحنا نحبوا كاتحاد صناعة تجارة نشجعوا الكبير والصغير نوقفوا مع منظورينا يتم معناها تعطيله في باش يخلصوا فك المرحله الاولى من انجاز المشروع معناها ماديا بدي كونت كما يتكلموا هم الخيام بلغه المقاولين. يتم تعطيل الشيء هذا وراه يصير اشكال للمقاول عنده خلاص خدام وعنده خلاص سلعه وتم تعطيله يحبس خدامته يقول له معاش نقد نخدم يتعطل المشروع شهر وشهرين والى اخره. هذه مشاكل كبيره ياسر راه لو انه يحرص المسؤولين معنا على على لكن هاو سؤال سي لسعد هاو ثم السؤال باعتبار انتم اظن من منظوريكم مع المقاولين علاش ما اطلقتوش مبادره في على مستوى اتحاد الصناعه واتحاد الجهه والصناعه والتجاره وخصصتوا يوم مفتوح بالشبه به الاشكاليات هذه المشاريع المعطله يعني وتشوفوها من زاويه على الاقل اللي تهم المقاولين باعتبار من منظوريكم. لأ قمنا بشيء ضيء وفي الفترة السابقة زاد قمت أكثر أني يعني بحكم بصفتي كنت رئيس الاتحاد الصناعي والتجارة قمت وحاولت أني ندخل مع السلطات الكل باش يتم خلاص المقاولين في أي إشكال ولا في أي مشكل معنى مادي ولا معنوي وحاليا زاد كيف معنى ديما نعمل جلسات ونحاولوا أن نعمل لهم برامج تكوين لكن للأسف وفم مقاولين جي وفم مقاولين ما جيش الإشكال ديما في الناس الكل. أما هي فقط لو أن المسؤولين على مستوى الإدارات معناها نحكي على اللي عنده مشاريع مبرمجة على مستوى التنمية المندمجة يسرعوا بي معناها بتحضير برنامج باش يقدم للمقاولين معناها ان الاستشارة تعلق وكل شيء. طب ربي سي لسعد تنسلك سؤال ما يسالش نعم بعد إذنك بالطبيعة قد المقاولين بالنسبة لكم أنتم قديش عددهم على مستوى الاتحاد الجهوي والصناعة والتجارة في قبلي عندكم إحصاء؟ والله هو بالنسبة للغرفة عندنا حكاية 16 اما بالنسبه لعدد المقاولين ما عنديش النسبه الصحيحه قداش عندنا مقاولين. هم اصناف المقاولين بطبيعه ثم اصناف كم صنفينهم اي اصناف اي هاو باش نحكي على نقطه معينه اشكال في 2012 تم رصد ميزانيه للمندوبيه التربيه 7 مليار و900 ما فيها مندوبيه بناء المندوبيه الجديده اكتشفت اللي الوزاره تتكلم وتعاود يا مسؤولين واكم حضروا برنامج الوظيفي وانت تعرف السيل هذه ما معنى برنامج الوظيفي ما تم السيل هذه وكانت باش تمشي تتعدى ميزانيتها تتعدى الولايات الكاف. والله يا سلادي معنى اجتهاد شخصي من عندي باش معنى قعدت مع السيد المندوب واستاذ المسؤولين في المندوب التربية في 2012-13 حرصتهم على على على الاسراع بالبرنامج الوظيفي بتاع البرنامج المندوبية معناها بالسيف باش تحركوا. للاسف عندنا سلبيه كبيره هي دمرت حاليا الوضع اصل في جهه هني على جميع المستويات وباجتهاد مني باش تميت رجعت الفلوس رجعت برنامج ميزانيه اللي قبل هني كانت ماشيه للكف. معناها نحكي لك على راهي ما نشكوش في اخلاقهم ما نشكوش في نزاهتهم الساده المندوبين ولا الساده المديرين راني ما ضد حتى حد بالعكس نحترمهم ونقدرهم وهم يحترموني يقدروا لكن فقط اللي النقطه المشكل وين عندنا هي السلبيه معنى تراخي في سرعه الانجاز ولا في سرعه العمل. عندنا مشكل يا خويا انت حضر برنامجك وبعد لوم على المقاول هو من يقول لك سي لسعد هذه راهي متوقع وقلت لسي محسن الا في يوم مفتوح نجمعوا فيه الاطراف الكل المداخلة يعني مع الادارات مع نسمعوا زاد الادارات ربما عندها وجهه نظرها زاد نسمعوا مثلا السلطات الجهويه نسمعوا غرفه المقاولين نسمعوا يعني الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره الاطراف الكل كل واحد ونخرجوا بتوصيات ملزمه لكل الاطراف. راهو جميل جدا ان احنا مشكلتنا في الحوار مشكلتنا اننا في نسمعوا بعضنا. اليوم مشكله تلقاه مقاول ماشي مثلا الاداره هاو كذا والا الاخر هاو كذا والا فسخ عقد والا هو اشكال نتاع ما خلصوش ساعات عامل هاو جاي على مقاول هيخلصني ساعات مقاول يغيب على مؤسسة معناها ويساهم في تعطل المرفق هذاك أصلا. اليوم مشكل كبير أطراف كلها تتحمل المسؤولية دون استثناء. اليوم نشوفه في جلسة تكون معناها فيها نقوله يوم مفتوح ونشوفه به ونخرجه بحل ملزم لكل الأطراف ويكون في وثيقة وكما قلت الثقة في الوثيقة ملزم للأطراف الكل. يعطيك الصحة هي والله رأي فكرة ممتازة ياسر هي بحكم الوضع معناها الكورونا وضع معناها الموجود تو نجم نعمله جزئي معناها نعمله كل مرة نعمله مع قطاع من الإدارات بالضبط فهمتني هو من المنبر هذا أنين نطلب من السيد رئيس اتحاد الجهة والاصطناع والتجارة والسيد رئيس الغرفة المقاولين والأشغال العامة ببرمجة عقد جلسة مع الأطراف المعنية. واضح. تخلي نشوفوا الإشكال وين. واضح. علاش يا أخوي علاش فما ناس قاعدة تعطلت؟ علاش مقاولين؟ لا وهو سي الأسعد سمحني يا ريتك تخرجوا على مستوى جهوي بتوصيات كل مسؤول في الإدارة متاعها باش يكلم المركزية متاعها يبعث لهم حتى محضر جلسة من هناك اللي وقع الاتفاق عليه. هي المركزية أصلا باش تحاول العمل بما ورد من توصيات على مستوى جهوي. سليس العملية راه محضر جلسة فيه معناه منظم من قبل الأطراف الكل فهمني. غدوة الحي كل مدير جهوي يرسل الإدارة متاع المركزية هاو شو وقع الاتفاق وهاو كذا فهمتني. وحتى رئيس الحكومة عن طريق سيد ولي الجهة الناس كلها تولي على بين أنا ما نتصورش حتى وقعت في ولاية هذه. هاي مبادرة نحاولوا نقوموا بها هذه ونشوفوا حاجة والله حاجة ممتازة. قلت لك أنا نخدم ربما الوقت أي نعم بالله نقطة نقطة ولا حاجة مهمة ياسر باش نحكيها تو. المدة اللي فاتت مشيت للسبيطار الجهوي بقبلي أنا وأولاد نشطين يعطيهم الصحة مشان شفنا الوضع الكارثي لحشاكة ولتات بقسم الجراحة وقسم الأطفال. أنا جايين صورتهم وهبطتهم باهي نغدو الصباح مشيت سيد المدير قلت له كانك عندك وضع راهو خايب راهو قسم الجراحة لا راهو انسان عامل عمليه وماشي للتولات سي لانفيكسيون وقسم الاطفال كيف كيف. قال لي راهو عندنا برنامج ميزانيه من مجلس الجهوي. وين؟ قال لي الاداره الجهويه. قلت له لحظه هات ونجيك. مشيت عديت الاداره الجهويه باي مشيت نحكي مع مدام يسرى. مدام يسرى لا ما لقيتش وقت مدير يسرى هي مكلفه بالاشغال بال وسي جمال يعقوب. قال لي راهو الميزانيه راهي 112 مليون منين؟ قال لي المجلس الجهوي. اتصلت بالسيد الكاتب العام الولايه انا هذا راهو عمل فردي نحكي يعني في سيفتي لسعد بروتي صفه كوني نشط يعطيك صح يا سيد الكاتب العام. المشروع نتاع التواليتات القسم الجراح قسم الاطفال علاش متعطل؟ قال لي يا سي لسعد راهي البون كوموند حاضر عنده شهرين وعشرية. من وين المشكل؟ باهي قلت له شهرين وعشرية مفروض وكمل السيد المقاول. اتصلت بالسيد المقاول قال لي حموده باي ما شاء الله عليه ربي يحفظه ان شاء الله. قال لي خويا لسعد راهو لكان يعطوني بون كوموند تو نمشي نخدم. وين نلقاه المتعطل؟ نلقاه في بواد برشيف محطوطه في الاداره الجهويه للتجهيز. مشيت غادي خويا الهادي عملت هرجه تم هرجت عليهم بصراحه. وخرجوها من البوادر. قال لي بالك ناقص اوراق. قلت له بالك ما تمشيش معايا خويا شوف لي شنو. نلقاها ناقص على امضاء صور امضاء نتاع مسؤول فن شهرين وعشر ايام بونكم تحاضروا اكل عرفت الاذبه الاشغال هذيك بالتجهيز اللي شاطيها. قلت له معليش متعطله بجوه ربي يا ولدي تولاد. قلت له حشاك في دارك راهي انت يصير فيها بانت طاحت في مشكل قسم اطفال وقسم جراحه يرسل له لو هذا معقول؟ هذه اداره جهويه للتجهيز غريب يا سيدي. ما خرج في ماكه الا ما تصحت وما كلمت مقاول جهاز وثائق نتاعه وطلق في المشروع. انا حل وغادي للشاطي حكم قسم الجراحه فيه كوفيد مازالوا ما مساشي انطلق في قسم الاطفال. واضح تمام. واضح على فكره بالله على في طار الاشغال سعد الوقت ضبطت الوقت اي تفضل. الله يحفظك ان شاء الله. بالله نحب نقدم تحيه للسيده مديره السيده سلوى مديره المستشفى الجهوي بقبلي. بصراحه قعدت مع مرتين ثلاثه لقيتها انسانه تحب تخدم. ربي ربي يوفقها ان شاء الله وربي يوفقها. والله تعرف تتحرك على مجالات كامله يعطيها الف صحه ان شاء الله. سي لسعد وربي يبارك فيك. كل الشكر ليك يعطيك الصحه نائب رئيس اتحاد الجهوي للصناعه والتجاره بقبلي على كل ما تفضلت بسيادتك. سي لسعد جبد لدار الجهوي للتجهيز بقبلي هو تحيه لهم لخيام بدار الجهوي للتجهيز بقبلي باش نخدموا معاهم موضوع هم ان شاء الله الاسبوع القادم باش نخدموا الطرقات الوطنيه المرقمه باش نحكوا على عديد الاشكاليات مع الاداره الجهويه للتجهيز والمشاريع المبرمجه ل 2021. مع هاو نداء من هنا للسيد المدير الجهوي للتجهيز بقبلي انه باش يكون حاضر معنا ان شاء الله من هنا بدايه الاسبوع القادم نشوفوا جمله من معناها المشاغل وربما ايضا المشاريع هذه الاداره. تحيه لها وتحيه لكل العاملين الخيان في الاداره الجهويه للتجهيز بقبلي. الى هنا نصل لنهايه حصه الدوسي ليوم الخميس 28 جانفي 2021. الشكر الموصول ل نبيل الشابي أحمد المهذبي في الأجهزة التقنية غدرني برهان كان معايا وغادر. شكر موصول لكل من تبعنا. شكر موصول لضيفي السيد محسن عبد القادر وأيضا السيد أسعد بن سالم. نلتقي إن شاء الله يوم السبت ولكن مش في الدوسي في نفزاوة سبور. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل التحايا في الأمان وفي أمان الله أيضا.